فنبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، وكنا قد وصلنا إلى الآية 96 والآية 97 من سورة آل عمران صفحة 7 من الجزء الثاني. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران هما الآية 96 و97. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا نص في أن أول بيت وضع للعبادة، وضع للناس ليعبدوا ربهم، هو الكعبة. للذي ببكة مباركا، بكة من أسماء الكعبة، من أسماء مكة، مكة أو بكة. مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات دالة على توحيد رب العالمين. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه ببسط الأمن فيه، فمن دخله أمن مهما كان قد فعل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي جحد وجوبه فهو كافر، والله غني عنه، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين أجمعين، لأنه جل وعلا لا تزيد في ملكه طاعة المطيع ولا تنقص من ملكه معصية العاصي، فهو غني جل وعلا. الآن نستعرض ما تيسر من التفسير ونسمع من القارئ بارك الله فيه شيئا من ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى مباركا، أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي. فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 أماكن: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. في المسجد الحرام نيط به عبادة وهي حج بيت الله الحرام، لا يصح حج الحج وهو الركن الخامس إلا بقصد مكة والطواف حول الكعبة محرما، فهذا المكان نيط به ركن من أركان الإسلام، ركن مفروض من فرائض الإسلام، مكان وهي تلك المشاعر المقدسة الكعبة، يدخلها محرما ويطوف بها ويقف في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي تلك المشاعر وجوبا، فهي أماكن نيط بها عبادة، نيط بها قربة، أو مكان نيط به مزيد قربة فضل، وهو كذلك المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الصلاة فيه ب100,000 صلاة فيما عداه. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزيارته مسنونة، نيط به مشروعية زيارته في هذا المكان في هذه البقعة، وكذلك المسجد الأقصى. مسجد النبي أيضا زيد في الصلاة فيه ب1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ب500 صلاة. فلا تشد الرحال إلى مكان نيط به علق به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 أماكن، ليس حصرا يعني للسفر في طلب العلم أو في صلة الرحم أو في، لأن طلب العلم ليس منوطا في مكان، فتطلب العلم ولو في الصين، في أي مكان حصل فيه العلم تسافر، وهذا السفر قربة، هذا السفر سفر بر، لكن ليس منوطا بمكان كما هي العبادة. فهنا لا تشد الرحال، المستثنى منه محذوف، تقديره لا تشد الرحال إلى مكان نيط به مشروعية عبادة في هذا المكان إلا إلى 3 أماكن: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى معنى موجود، قد يوجد في الشرق وقد يوجد في الغرب، وقد يوجد مثل الجهاد في سبيل الله، مثل طلب العلم، هذا ما أنيط في مكان، أنت تسافر لمعنى، أين وجدته أي نعم تسافر إليه، وليس مقصودا يعني في ليس محصورا، ليس مقصودا بالحديث، إنما المقصود بالحديث الآن المكان الذي نيط به مشروعية العبادة، علق به مشروعية العبادة، لم يعلق في مكان عبادة إلا 3 أماكن، ما علق بمكان عبادة إلا في 3 أماكن. يعني لما يجي أخونا الزائر المسلم ويقول وين المساجد 7، وين مسجد القبلتين، وين مسجد، يعني هذا تكلف، اللهم إلا مسجد قباء، لأنه أيضا ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ماشيا وراكبا، لكن لا تشد الرحال إليه، إنما تشد الرحال إلى هذه 3. أي نعم. تشد الرحال إلى هذه الثلاثة. أي نعم، يعني ما فيه أماكن تشد إليها الرحال إلا إلى ثلاثة. ما هناك أماكن يعني فاضلة، وهناك أماكن أزمنة فاضلة، لكن لا تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، إلا إلى هذه الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى للزيارة وللصلاة فيه. نعم. ثم قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي. فكلها مسجد، يعني ما تقصد ولا تشد إليها الرحال، إنما إذا أدركتك الصلاة عند أي ما فصلي. أي نعم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أو فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، فإن عنده مسجده وطهورا. نعم. إن أدرك الماء وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء فالصعيد الطيب يتيمم، فإن عنده مسجده وطهورا. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال: كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تحدثني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. وقوله تعالى: للذي ببكة، ما هو قول علي؟ أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني أول بيت وضع للعبادة وليس أول بيت وضع في الأرض. نعم. وقوله تعالى الذي ببكة، وقوله تعالى للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلم والجبابرة. نعم، تبك أعناق الظلم والجبابرة، بمعنى أنهم يبكون بها ويخضعون عندها، يبكون بها ويخضعون عندها. ويدخل فيه أن من أرادها بسوء يعني أهلكه الله حتى يأتي أمر الله في آخر الزمان يخربها ذو السويقة من الحبشة عند قيام الساعة. لكن من معانيها أنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل لأن الناس يتباكون فيها، يما يتباكون، يتباكون فيها أي يزدحمون، أي يزدحمون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال إبراهيم: بكى البيت والمسجد. وكذا قال الزهري، وقال عكرمة: البيت وما حوله بكى، وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، منها مكة وبكى والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى والقادس، لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والبلدة والكعبة. وقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فهنا يعني تطهر من الذنوب من حجها وقصدها وأرادها بعبادة، أما من أراد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من بكها لأعناق الظلمة والجبابرة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير فيما ذكر عن من الآثار أنه لو كان رجل بعدن أبين أراد بها سوء لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في عدن, بس بمجرد الإرادة. لو أراد, لو أن رجلا بعدن حضر موت بعدن أبين أراد بها سوء لأذاقه الله من العذاب الأليم بمجرد الإرادة. لهذا ماذا, ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا ما أحد يعني أراد هذا البلد الحرام بإلحاد إلا والله سبحانه وتعالى يذيقه العذاب الأليم. نعم. قوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم عليه السلام. آيات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم, إبراهيم بناه للتوحيد, أبو الأنبياء, وهو القدوة في التوحيد في إقامة الملة, الملة ملة التوحيد, ملة الإسلام, الملة الحنيفية المائلة عن الشرك. نعم. فهو مقام إبراهيم الذي قامه في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, ولنا فيه قدوة حسنة عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. نعم. وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم, يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران, حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل, وقد كان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف, لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا ولله الحمد والمنة. أي نعم, هنا في قال فيما قدمه الجزء الأول. أي نعم, في صفحة 233 قدم أحاديث وكلاما في المقام ما هو. فعن ابن عباس مقام إبراهيم الحرم كله, وروى عن مجاهد وعطاء, وروي عن مجاهد يعني روى ابن أبي حاتم عن مجاهد وعطاء مثل ذلك, وقال سعيد بن جبير الحجر مقام إبراهيم نبي الله, أو الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة, أو الحجر, فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا؟ قال نعم. قال فلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس تقوم بمقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث الله يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث, أو وافقني ربي في ثلاث, قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن, حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وأحاديث يعني في هذا المعنى ذكرها الحافظ بن كثير وتأخير المقام هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالذين من بعده وهما أبو بكر وعمر. قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ونزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر فعل عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فأصبح يعني فعل عمر من السنة، أصبح فعل عمر في تأخير المقام من السنة. كان المقام ملصق بالكعبة، ثم أخره عمر إلى موضعه هذا وقد جعل عليه حاجز أو جعل عليه غطاء من البلور يشاهد من خلاله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم. وقوله: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها. فأصبح الحرم الآن يعني أصبح الحرم معاذ وضمانة يأرز الإيمان إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا من المعاقل الإسلامية التي ضمن الله بها بقاء دينه. فلو أن الناس استهانوا بحرمة هذا البيت هلكوا، لأنه قيام للناس، جعله الله قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهي قيام وأمن. كذلك المصحف القرآن الكريم هو أيضا أمنة وضمانة ومرجع يرجع إليه المسلمون في دينهم. القرآن الكريم ولله الحمد وصل إلينا متواترا، لم يحرف ولم يبدل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو معتصم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله لها الجهابذة فحموها وحفظوها من كل دخيل ومن كل موضوع، ودونت في دواوين مسندة معلومة معروفة يعرفها أهل هذا الفن، صحيح البخاري صحيح مسلم ما صح من الأحاديث، وكلها تروى بالأسانيد. وقد قام جهابذة المسلمين وعلماؤهم بتنقية وتصفية ونقد الرواة، بحيث أنه لا يلتبس الموضوع ولا يلتبس الحديث الواهي بغيره، بل هناك ضوابط يميز بها الصحيح الذي يعمل به من غيره الذي لا يعمل به، إما يعني ضعف رواته أو لشذوذه، نعم، أو لعلة قادحة في صحته، وهذا شيء معروف ولله الحمد، كل هذا ضمانة. فالموفق من اعتصم بالكتاب والسنة، ففيهما عصمة، ففيهما عصمة. وكذلك هذا البيت الحرام، الله يمتن علينا بأن جعله آمنا، أولم، يعني هم يحتجون ويقولون نخشى إن اتبعنا الهدى معك يا محمد أن نتخطف من أرضنا، نحن قلة ونحن ضعفاء. فرد الله عليهم وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالإيمان يأرج إلى هذا، إلى المدينة، وفي رواية إلى ما بين المسجدين، كما تأرج الحية إلى جحرها. فمن عظمهما وخدمهما وطهرهما وهيأهما، طهرهما للطائفين والعاكفين، فقد ورث إبراهيم عليه السلام في مقامه وفي ملته وفي خدمته. نسأل الله أن يجعلنا من ورثة عباده الصالحين. نعم. كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي يعني الله لا يحش حشيشها، لا يختلى خلاها، لا يحش حشيشها. نعم. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. لقينهم ولبيوتهم، لقينهم ولبيوتهم. الإذخر من الحشيش، من الحشيش، من النبات. إلا الإذخر. ابن العباس قال: يا رسول الله، يعني لو استثنيت الإذخر من التحريم، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. نعم. فقال: إلا الإذخر. ولهما، لأن الحاجة تتعلق به للقين، القين الذين يخدمونهم ويربون آنيتهم يوقدون عليه في النار، ولبيوتهم لأنه خفيف ويوقد عليه في النار، ويكون أيضا يعني له رائحة طيبة يستفيدون به، تتعلق به مصالحهم. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أو نحوه. ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من الفتح. الغدا من يوم الفتح. من يوم الفتح، الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى علي ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا أن يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن جابر رضي الله عنه فارا بخربة بخربة وكذا، نعم، يعني فارا بخربة يطلب أمرا ليس له، يعني كان يكون خارج على الحكم وخارج على العدالة. ولا فارا بخربة، قال هنا قوله ولا فارا بخربة، قال ابن الأثير الخربة أصلها العيب، والمراد ها هنا المراد بها ها هنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة، مثل يريد أن يقتطع الحكم، مثل يريد أن يخرج على أهل الحكم، فهذا يعني فر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة، فهذا لا يعيذه البيت كما حصل، يعني من بعض أناس يعوذون بالبيت وهم يطلبون الحكم ويسفكون دماء المسلمين، هؤلاء لا يعيدهم البيت. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. الحزورة دخلت في المسجد الحرام خلاص. نعم. الحزورة واقف بالحزورة في سوق مكة، كان سوقا لمكة فدخل الآن في التوسعة. بقول ليش قلت له مكاني مكاني؟ نعم، ومكان لعله يعني من جهة ما يسمى بسوق الليل أو دونه، لكن دخل في مكة من زمن. هنا يقول نعم الحزورة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ثم واو فراء مفتوحتين، قال والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو الحزورة، وهو تصحيف. وقال ابن الأثير قال الشافعي الناس يشددون الحزورة الحزورة لك الحزورة والحديبية وهما مخففتان. وقال ياقوت الحموي في تقويم البلدان كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، يعني من زمن دخلت في المسجد. نعم. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. وكذا صحح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. لنقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في ما يختص بفرض الحج إن شاء الله له وقت قادم، نسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول هل يجوز قضاء عمره عن الغير مثل الوالد والوالدة المتوفيان وذلك بعد أداء عمرة الحج إذا كان تمتعا وقيل الحج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ليس كذلك؟ يقول خذوا عني مناسككم، مثل ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول خذوا عني مناسككم. فهل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه كرروا العمرة، أخذوا عمرة عن والديهم أو عن إخوانهم أو كرروا العمرة في سفرتهم تلك؟ اكتفوا بعمرة واحدة، فالاكتفاء بما اكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. يعني الناس اليوم تمادوا في تكرار العمرة وأشغلوا بعضهم، ضيقوا عليهم وضيقوا على أنفسهم وضيعوا الأوقات، وهو أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. السؤالين بمعنى واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين حج الإفراد والقران؟ في الصورة لا فرق، إلا أن القران هم كل الإفراد والقران يبقى في إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج، ففي الصورة لا يكاد أن يكون هناك فرق في الصورة، لكن القران ينوي أن يأتي بعمرة وحج معا ويسوق الهدي معه، هذا القران. أما الإفراد فهو يفرد الحج بنيته ولا يأتي بعمرة ولا يجب عليه الهدي، وإلا فالصورة واحدة. لو أحرم قارنا ثم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يكفيه، لا يعيد سعي الحج بعد طواف الإفاضة، والإحرام واحد. كذلك الإفراد لو أفرد الحج ثم طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، نعم أجزأه ولا يسعى بعد طواف الإفاضة. لكن يختلف القارن، ينوي أنه أتى بعمرة وحج معا في هذا الإحرام ويسوق الهدي معه، يجب عليه الهدي. أما المفرد فلا يجب عليه هدي، وهو أفرد الحج وحده وليست له عمرة. هذا هو الفرق. يقول هل اشترط الوضوء في سجدة التلاوة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوضوء في سجدة التلاوة مختلف فيه، يعني هل يشترط لها الوضوء أو لا يشترط، لكن يستحب أن يكون على إن كان يقرأ عن ظهر قلب على غير وضوء ومر بسجدة فحكمها حكم التلاوة، حكم جواز التلاوة هنا. والأولى أن يكون طاهرا متطهرا لتكون أفضل وأوقع. هل يجوز صلاة النوافل هنا بالمسجد النبوي بالنسبة للمسافر؟ نعم، المسجد النبوي مكان فاضل، صلاة فيه بألف صلاة، فيغتنم هذا الفضل، يغتنم هذا الفضل مهما أمكن. المسافر يعني خفف عنه لمشقة السفر، فإذا جاء المسجد النبوي للزيارة واغتنم يعني فضل المكان وصلى نوافل ما شاء الله له أن يصلي، هذا خير. هل يجوز الدعاء من الكتيبات خلال أداء مناسك الحج؟ غالب هذه الكتيبات التي يعني توزع أو توضع فيها أدعية للشوط الأول للشوط الثاني للشوط الثالث لا أصل له، يدعو الإنسان بما يعني حضره من الدعاء الذي ليس فيه اعتداء، ويحرص على المأثور، على الدعاء المأثور الوارد في الكتاب والسنة، يكون أجمع لقلبه وأدعى لاستجلاب طلبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إبراهيم، إيش أي هذا سؤال واحد؟ أي قال ما المقصود بمقام إبراهيم؟ مر بنا قلنا أنه مقام إبراهيم عن ابن عباس أنه الحرم كله، ومعلش وقيل إنه الحجر هذا الذي كان يقف عليه إبراهيم ليبني الكعبة، وهو موجود هذا الحجر خلف من جهة الشرق ووضع عليه بلورة. وقال هل ستخرب الكعبة كما ذكرت؟ نعم، ورد حديث أنه في آخر الزمان أن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة عند قيام الساعة. قال هل انتزع الحجر الأسود المكان لمدة؟ نعم، هذا في وقت القرامطة انتزع، نعم ثم عاد. وهل الدنيا ستنتهي على الكفر أم على الإيمان؟ القيامة الكبرى على الكفار، لا تقوم الساعة الكبرى حتى لا يقال في الأرض الله الله، والكلام يحتاج إلى بسط، ليس هذا نحن الآن محصورين بانتهاء الوقت، وذلك لأننا مرتبطين بواجبات مرتهنين بها، نسأل الله أن يفك أسرنا وأسركم وأسر جميع المسلمين من الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.